بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. خط الإيمان والإسلام خير ما نبدأ به هذه ليلة مباركة القرآن الكريم وزيدكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون وقارب دول أعضاء العالم الإسلامي فحضرة قرأ الشيخ محمود الشحات محمد أنور سائلين المولى له التوفيق علينا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. إن

والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون No. يضل به الذين كفروا فما متاع الحياة يا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله وكلمة الله العليا وكلمة الله والله عزيز

وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا وكلمة الله صدق الله العظيم صدقت آياته في القرآن ويتجلى في الخلق والأكوان فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون زاد لا ينقطع ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كثرة ذلك والقرآن الكريم فلعلم سمح الله قال لدعوة الوجود وقال إدوال عرباء العالم الثاني فأعزاد قال الشيخ محمود الشحات محمد أنور آية القرأ والمحيم بمدينة القاهرة وقلت على ما سمعت أعظم من الشركة العالمية للهندسة الصوتية لصاحبها محمد سلام إدارة المهندس حمادة محمد سلام لبرامة تليفون 66-0-36 برامة شركة العالمية للهندسة الكهربائية ومن داخل مخازن الفراشة الزهرية الكبرى وقصر ضيافة المتنقل على مستوى جمهورية مصر العربية تحت إدارة أولاد الحاج نموي برعمتوش كفر الخدمة المحققية الممتازة تطلب من مثل شيخ العرب شيخ سيد عبد اللطيف أبو حسن بمدينة السن اللوي وشكر الله وسعيكم جميعا.